إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد، وهو المجلس الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والأدب من كتابي اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن كتاب أمير المؤمنين في الحديث كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذا مجلس مراجعة وتثبيت لما مر في آخر مجلس قبل إجازة الامتحان، والمراجعة للتثبيت لا تقل أهمية عن مجلس قراءة درس جديد والتعليق عليه، لأن ما قل وقر خير مما كثر وفر. السؤال 31 بعد 100، السؤال 31 بعد 100، الاختلاف على ما ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن قسمان، وهذه عبارة ابن تيمية رحمه الله. الاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان. طبعا قدم ابن تيمية رحمه الله تمهيد لهذا الكلام، ولمن لم يحضر هذا المجلس، ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من مشابهة اليهود والنصارى الوقوع في الاختلاف، لا سيما اختلاف التناقض، فهذا الاختلاف من صفات اليهود والنصارى كما ورد ذلك في أحاديث عديدة، في نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التشبه بغير المسلمين كاليهود والنصارى في الاختلاف. ثم بعد ذلك بين أنواع الاختلاف التي تقع في هذه الأمة، فذكر أقساما منها اختلاف يذم فيه المختلفون أجمعون، ومنه خلاف يذم فيه المختلفون سوى من التزم بجانب الحق والصواب. ثم ذكر بعد ذلك أقساما وأنواعا لضبط الخلاف، لأن الخلاف أمر واقع ما له من دافع، وفي هذه الأمة، لكن ما الخلاف المذموم الذي فيه من وقع فيه وقع في تشبه؟ وموضوع الكتاب كله، موضوع الكتاب برمته، هو النهي عن التشبه وصور التشبه. بنى الكتاب على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ونحن لسنا بأحوج ما كنا بأحوج في زمان منا في هذا الزمان لكي نتعلم هذه القواعد والأصول لئلا يقع أحدنا في التشبه بأعداء الدين والملة من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، لا سيما والمسلمون اليوم في ضعف وغيرهم في قوة واستعلاء وتمكن في هذه الحياة. فمن المتبادر إلى الأذهان أنهم سيقلدون من هو أقوى منهم، فالضعيف مولع بتقليد القوي كالأبناء يقلدون آباءهم وأمهاتهم. تداخل الشرق والغرب، تداخل الثقافة والحضارة، واختلاط الناس ببعضهم، واختلاط الحابل بالنابل، هذا بلا ريب كله يوجب أن يتعلم الإنسان أصول الاعتقاد المتعلقة بالتشبه وعدم التشبه لكي يبرأ مما حذر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن تشبه بقوم فهو منهم. من فقه المؤلف رحمه الله أنه بعدما حذر وأنذر وبين أن الاختلاف المذموم إن وقع المسلم فيه فقد تشبه بغير المسلمين، بدأ يسرد علينا أقسام وأنواع التشبه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. السؤال 31 بعد 100: الاختلاف على ما ذكر الله في القرآن قسمان باعتبار الذم وعدم الذم، أذكر هذين القسمين مع التمثيل. القسم الأول: يذم الله الطائفتين المختلفتين جميعا، مثاله قول الله تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالمختلفون هالكون، والناجون هم المرحومون، وهم الذين لم يقعوا في هذا الاختلاف. هذا القسم الأول. القسم الثاني: ما حمد الله فيه إحدى الطائفتين المختلفتين وهم المؤمنون، وذم الطوائف الأخرى. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فالمؤمنون في هذا الاختلاف مع جميع الكافرين هم المرحومون وهم الناجون. فالقسم الأول: يذم الله الطائفتين والطوائف المختلفة جميعا. القسم الثاني: يذم الله عز وجل الطائفتين أو يذم الطوائف سوى طائفة المرحومين وهم المؤمنون. اللهم اجعلنا من المؤمنين المرحومين. السؤال 32 بعد 100: من أي أقسام الخلاف ما ذكر الذي أشير إليه في السؤال السابق فيما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية دونها في الصحة: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الخلاف الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو من ضمن أي أقسام الخلاف التي ذكرت آنفا؟ الخلاف الذي ذمت فيه الطوائف كلها، أم الخلاف الذي ذمت فيه الطوائف سوى طائفة؟ نعم، القسم الثاني. وهم الطوائف المذمومة سوى الطائفة المرحومة، الطوائف المذمومة سوى الطائفة المرحومة، وهم من كان على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، من كان على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في العقيدة، لأن هذه مكونات الدين: عقيدة، عبادة، معاملة، أدب وخلق، هذا هو الدين. ما يؤخذ شيء من الدين ويترك، أو يفهم أن الدين هو مجرد عبادة وزيارة وحج وعمرة وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ويقال أنا صليت وصمت، لكن يحكم بشرع الله على أرض الله تحت سماء الله في جميع الجوانب والأمور، لا يعملون ولا يصنعون ولا يستسلمون ولا يذعنون، هذا ليس هو الإسلام، لأن الله قد حذر من هذا فقال: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. السؤال 33 بعد 100: ما أسباب الاختلاف المذموم من الطرفين؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن ما يؤدي إلى الخلاف والاختلاف أسباب، لخصها لنا في 3 أمور. فما هي هذه الملخصات التي تعد أسباب وقوع الاختلاف بين الأمة؟ أولا فساد النية، مختلفون، رد الخلاف إلى أي شيء؟ لا إلى أمور ظاهرية، بل يرجع الخلاف إلى أمور باطنية، فساد في النية، فساد في النية، سوء طوية، والنية مطية إلى الوفاق أو إلى الخلاف. السبب الثاني، نعم، جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، يجهلون فيقعون في الاختلاف، يجهلون فيقعون في الاختلاف، والأمثلة بالعشرات وبالمئات. تجد أناسا مختلفين، انظر إلى علمهم بتلكم المسألة المختلف فيها والمتنازع عليها، فإن وجدت بعضهم أجهل من بعض رد الخلاف إلى الجهل، ولا بد رد الخلاف إلى الجهل، الجهل بحقيقة الأمر المتنازع عليه. السبب الثالث، الجهل بالدليل، بالدليل، الجهل بالدليل. وإذا تقرر الدليل وتحرر وثبت ارتفع الخلاف، ولذلك قال الله تبارك وتعالى حين وقوع الخلاف والنزاع: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما هو إلى عباقرتكم ولا إلى أصحاب الطرق ومشايخهم ولا إلى أهوائكم ولا إلى عقولكم ولا إلى أعرافكم ولا إلى مجتمعاتكم، ردوه إلى الله والرسول إن أردنا أن يرتفع الخلاف، وإلا سيبقى الخلاف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إما الخلاف إيش أسبابه؟ إما فساد نية، أو جهل بالشيء المتنازع عليه والمختلف فيه، أو الجهل بالدليل، الجهل بالدليل، يريد أن يصلي بعيد حتى لا يضايق في الصف، هذا شيء عقل، وعندما يذكر له الدليل يعني بلا ريب أن الإنسان يندهش، لأنه لم يسمع بهذا الدليل، أن الصحابة كانوا يلتصقون في صفوفهم الكعوب بالركب بالمناكب، لكن الإنسان ينصف إذا سمع هذا الدليل فإنه يستجيب وينصاع، وهذا هو معنى الاستجابة لله وللرسول، وهذا هو معنى الإسلام. إيش معنى الإسلام؟ هو الاستسلام لله. ما تقول إيش دخل الإسلام في الاستراحات، وإيش دخل الإسلام في السياسة، وإيش دخل الإسلام في الحروب والاقتصاد؟ عجيب. الأرض أرض من هذه؟ أرض أبوي وأبوك. الأرض أرض الله، فلا بد أن نحكم بشرع الله، وشرع الله شامل وكامل، ما هو في المساجد ها ولا في جوانب الشخصية، الجوانب الشخصية وما يتعلق بالبطاقات والهويات، ولكنه كامل يشمل الحياة وما بعد الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. السؤال 34 بعد 100، ما أصل كل شر مع ذكر الدليل؟ ما أصل كل شر مع ذكر الدليل؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى من العلماء الربانيين، ممن تشرب وتشبع بالقرآن والسنة وعلومهما، ولذلك عندما نطق أنطقه الله بالحكمة على حد قول السلف: إذا رأيت الرجل يعمل بالسنة فإنه سينطق بالسنة، أو قالوا ينطق بالحكمة. وإذا رأيت الرجل متشبعا بالهوى والبدعة فإنه سينطق بالهوى وبالبدعة بلا ريب ولا شك. ابن تيمية رحمه الله تعالى في كل كلمة، في كل عبارة تلمس منها، تلاحظ فيها آثار التشرب والتشبع بالقرآن والسنة. ولذلك توجد له كلمات تلتقط، لأن مبناها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا على الهوى ولا على الشهوة ولا على الشبهات. ومن ذلك أنه قال: أصل كل شر، قال الله تعالى كذا. ها، إيش أصل كل شر يا وداد؟ الجهل والظلم. يقول: أصل كل شر الجهل والظلم. ثم استدل بقول الله تبارك وتعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنه كان ظلوما جهولا. احفظ العبارة: أصل كل شر الجهل والظلم. السؤال 35، وقد وقفنا في شطر محتوى هذا السؤال: ما أنواع الاختلاف مع التعريف بكل نوع والتمثيل له؟ ذكر ابن تيمية نوعين من الخلاف. قال: الخلاف نوعان أو قسمان. القسم الأول: اختلاف تنوع، لا عتب ولا تثريب. الاختلاف الثاني: اختلاف تضاد وتعارض وتنافر. وعند هذه المعلومة وقفنا في الكتاب، فتفضل اقرأ يا شيخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واختلاف التنوع على وجوه، منهما من قوله أما أنواعه، يعني أنواع الاختلاف. نعم. أما أنواعه فهو في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع على وجوه، منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم حتى زجرهم عن الاختلاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: كلاكما محسن. نعم. يقول رحمه الله في بيان أنواع الاختلاف: الآن عرفنا موقع هذه المعلومة ضمن ما ذكره من أن من التشبه باليهود والنصارى وغير المسلمين الوقوع في الاختلاف المذموم، الوقوع في الاختلاف المذموم من التشبه بغير المسلمين. طيب، هل يقع الاختلاف في وسط المسلمين؟ نعم، يقع الاختلاف في وسط المسلمين. ما هي ضوابط وقواعد هذا الاختلاف نعلمها حتى لا نقع فيها؟ نعلمها حتى إذا وقعنا فيها ندرك حقيقة هذا الخلاف؟ نعلمها ونتعلمها حتى نعذر المختلفين إن كان الاختلاف من النوع الأول، وهو اختلاف التنوع. إن كان الاختلاف من النوع الأول وهو اختلاف التنوع. قال: فهو في الأصل قسمان، اختلاف تنوع، اختلاف تنوع، ما في تنافر، ما في تعارض، ما في تناقض، ما في تضاد، هذا الاختلاف الأول، وإنما هو اختلاف تنوع. قال: والنوع الثاني اختلاف التضاد، اختلاف تضاد، وهو اختلاف التعارض، يعني لا يمكن واحد يحل والثاني يحرم، واحد يقرر عقيدة سوية وواحد يقرر عقيدة على خلافها خاطئة فاسدة، اختلاف تضاد. قال: واختلاف التنوع، وهو النوع الأول، أنواع ذكر لنا قرابة الخمسة أنواع، ذكر لنا صورا لهذا النوع الأول من الاختلاف، وهو اختلاف التنوع. قال: الوجه الأول منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا، يعني ليس بباطل بل هو حق، مشروعا ليس بممنوع، مشروعا ليس بممنوع. مثال، وبالمثال يتضح المقال. قال: كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، حتى زجرهم عن الاختلاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: كلاكما محسن. وقد تقدم الحديث في صحيح مسلم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمع رجلا وهو في رواية صحيحة أبي بن كعب، سمعه يقرأ آية على خلاف ما أقرأه بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستنكر على أبي بن كعب. هذه النكرة وهذا الإنكار حمله إلى أن يأتي به للمرجعية والمصدر الذي يحتكم إليه عند وقوع الاختلاف ليرتفع الخلاف ويندفع. من هو المصدر؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أتى بأبي حتى مثل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر له قراءة أبي بن كعب، قال: فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتغير، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتغير. وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان ليس لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وكان إذا فعل شيء كالخلاف مثلا بين يديه أو وقع، كان يعرف هذا من تغير وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلاكما محسن، لا تختلفوا كما اختلف من كان قبلكم، لا تختلفوا كما اختلف من كان قبلكم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرأ عبد الله بن مسعود قراءة، وأقرأ أبي بن كعب قراءة، وهاتان القراءتان معتبرتان، ومثل هذا الخلاف مشروع وجائز وسائغ، وكل المختلفين كلهم محسنون، كلهم محسنون. قال رحمه الله تعالى: ومثله، ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح والتشهدات، وصلاة الخوف وتكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة إلى غير ذلك مما قد شرع جميعه، وإن كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل. قال رحمه الله يذكر لنا الآن صورة ثانية. الصورة الأولى لخلاف التنوع يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حق ومشروع. الصورة الثانية اختلاف الأنواع في صفة بعض العبادات، اختلاف في صفة بعض العبادات، وهذا منشور ومنثور في المذاهب الأربعة برمتها. انتبه لهذه المسألة، فهي مسألة مهمة فيها سلامة اللسان من أن يدخل في تبديع أو تفسيق علاوة عن أن يكون تكفير أو تضليل. يقول مثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان، بعضهم ينقل الأذان بأحد عشر لفظا كما في أذان بلال، وبعضهم ينقله بسبع عشرة لفظة كما في أذان أبي محذورة، وبعضهم بعشر. ومثل هذا في الأذان يقال أيضا في الإقامة، ومثل هذا مع القول بثبوته، فلو فعل مرة هكذا ومرة هكذا ومرة هكذا فلا عتب ولا تثريب، وهو من خلاف إيش؟ من خلاف التنوع، من خلاف التنوع. قال والإقامة والاستفتاح، أيضا استفتاح الصلاة، مرة يأتي صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلمه الاستفتاح بلفظ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي، مرة سبحانك اللهم وبحمدك، مرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الروايات كلها ثابتة. ومثل هذا الخلاف خلاف تنوع لا تثريب ولا عتب، لا تثريب ولا عتب. قال ومثل التشهدات، تشهد عبد الله بن مسعود، تشهد عدد من الصحابة، بعضهم ينقص وبعضهم يزيد، لاحظ لي هذا الآن. قال وصلاة الخوف أيضا نقلت بصور عديدة، وتكبيرات العيد أيضا منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعداد مختلفة. قال وتكبيرات الجنازة كذلك، إلى غير ذلك مما قد شرع جميعه. فهذا الاختلاف لا يذم ويسمى ويوصف بأنه اختلاف تنوع. لاحظ الآن، قال وإن كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل، أي من بعض. اختلاف التنوع المتمثل في تعدد صفات عبادات كالأذان والإقامة والاستفتاح والتشهد وصلاة الخوف وتكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة، يقول وإن كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل. متى يكون بعض أنواع هذه الأذكار والعبادات التي علمها رسول الله للأمة بعضها أفضل من بعض؟ إذا كان أتم وأكمل، والذي عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأصل. يعني كثيرا ما كان يقول بهذا الدعاء أحيانا، يعني مثلا تكبيرات الجنازة، أكثر الصحابة الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوا عن أربع تكبيرات، مرات كان يكبر خمسة تكبيرات أحيانا. فما استدام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمر، بلا ريب أن هذا الاستمرار عليه والديمومة أفضل، الاستمرار عليه والديمومة أفضل. مثلت أيضا من قبل بمثال قراءة في فجر الجمعة قراءة السجدة وسورة الإنسان، أحيانا قد يترك الإمام قراءة هاتين السورتين لئلا يتوهم أن قراءتهما واجبة وأن الصلاة بغيرهما باطلة. لكن الديمومة والاستمرار هو الذي كان عليه النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وسلم وعليه. فالاستمرار على هذا الهدي هو الأحب والأكمل وهو الأفضل. قال ابن تيمية: وإن كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل. ذكر أكثر كلمات مضمن لأكثر المعاني، بلا ريب أن الاستمرار، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستكثر منه ويستديم ذكره، هذا بلا ريب أنه أفضل وأتم من غيره، أفضل وأتم من غيره. ولذلك نجد في كلمات ابن تيمية وابن القيم في تعدد مثل هذه الأذكار والعبادات، يقول ابن القيم رحمه الله وهذا معنى كلامه، يقول: تعدد مثل هذه الأذكار والعبادات قد يرجع إلى نفس الإنسان ويرجع إلى قلبه. فمثلا أدعية الاستفتاح، الإنسان قد يذنب في يومه أو ليلته ذنوبا كثيرا، يحتاج إلى تطهير، يحتاج إلى تنقية، فيكون أوفق له وأتم وأفضل أن يستفتح الصلاة بإيش؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وفي يوم يشعر برقة ودقة وإشراقة إيمان فيحتاج إلى مزيد من التعظيم والإجلال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أمن المشركين، وهلم جرى، إلى غير ذلك مما يقع التفاضل فيه ويكون أتم أجرا، إما لاستدامة رسول الله على فعله واستمراره عليه، وإما لشعور عميق في قلب الإنسان والإنسان على نفسه بصيرة يدرك الإنسان. يعني مثلا غراس الجنة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من الأذكار الاستغفار، من الأذكار الاستغفار، من أجر الاستغفار جعل الله عز وجل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الإنسان إذا كان مثقل بالذنوب والخطايا يشعر بقسوة في قلبه، فالأوفق له من الأذكار في هذا الوقت الذي تعيش نفسه الأمارة بالسوء هذه الخطايا وزحمة الذنوب، أن يكثر من إيش؟ أن يكثر من الاستغفار، أن يكثر من الاستغفار، لا سيما ذلك الاستغفار العظيم الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من استغفر بهذه الصيغة غفر ذنبه ولو فر من الزحف. فانتبه لهذا. نعم، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، نحتاج إليها عندما تستحكم الغفلة وتشتد القسوة ويشعر الإنسان أنه لم يستسلم لله كما ينبغي، فعند ذلك يأخذ من الأذكار أبلغها وأكثرها عمقا وتأثيرا في هذه النفس التي هي أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولذلك قال ابن القيم، قال ابن تيمية: وإن كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل. الضمير يرجع في أنواعه إلى أي شيء؟ إلى بعض أنواع هذه العبادات المذكورة أفضل من بعض، لكن وقوع هذا التعدد من باب الاختلاف، اختلاف التنوع، لا عتب ولا تثريب، لا عتب ولا تثريب. قال رحمه الله، قال رحمه الله: ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك، وهذا عين المحرم. ومن لم يبلغ هذا المبلغ فتجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر أو النهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، كلام جد نفيس لتآلف القلوب، لوحدة الصفوف، للم المتفرق ما تفرق وتمزق في أوساط هذه الأمة التي كان مفترض أن تعيش أمة واحدة لأنها ذات رسالة خالدة، وما تسرب الاختلاف في صفوفها فقطع هذه الصفوف وتفرقت الكلمة إلا لعدم تآلف القلوب، عدم تآلف القلوب لعدم الاجتماع على الاعتصام بالقرآن والسنة، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يقول: ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال، ما هو بس خلاف، ليس فقط خلاف، ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها. الآن صوب المعلومة عند قوله ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها. الإقامة هي التي ورد فيها هذا الخلاف بالعدد الذي ذكرت، حيث ورد عن بلال الإقامة بإحدى عشرة جملة، وعن أبي محذورة بسبعة عشرة جملة شفعا. يقول: هذا الخلاف في شفع الإقامة وإيتارها أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك، وهذا على سبيل التمثيل. ذكر معالي الشيخ صالح الفوزان مثال وقال: كما يروى وليس جزما، يقول: صلى رجل بجوار رجل فلما كان متجاورين طفق أحد الرجلين يحرك إصبعه في التشهد فقام عليه الآخر فكسر إصبعه. وذكر أحد العلماء المغاربة يقول: حدثني بعض أهل بلد من البلدان الأعجمية أنهم كانوا، من غير تحديد هي محددة لكني ما أحدد، ذكر يقول: حدثني بعض أهل العلم من العاملين بالسنة في إحدى البلاد الأعجمية أن أولئك المتفقهة من المتعصبة لمذهب معين كانوا إذا رأوا رجلا يرفع يديه في الصلاة أخذوه فقطعوا يديه. هل يعقل هذا؟ هل يعقل؟ نعم يعقل. إذا استحكم التعصب في الناس إلى درجة العشا والعمى، يمكن أن ينقلب الاختلاف، اختلاف التنوع، إلى اختلاف تضاد، إلى اختلاف تضارب، ثم إلى اقتتال، كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كما يقع، تقع فعلا مضاربات ومقتلة في بعض البلدان الإسلامية فيما يتعلق بالتأمين، فيما يتعلق برفع اليدين في الصلاة. وهذا بلا ريب أنه إذا أورث مثل هذا الخلاف العداوة إلى درجة الاقتتال دل على سخف العقول، دل على تعصب، دل على مخالفة كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لأن هذا وإن كان بعض أنواعه أفضل من بعض، وإن كان بعض أنواعه أرجح من بعض، وإن كان يتعين علينا في مثل زحمة الخلاف، في الخلاف وزحمته في مثل هذه الصور، أن نأخذ بالراجح لا بالمرجوح التي تقضي به السنة النبوية، إلا أنه لا يورث عداوة ولا بغضاء ولا شحناء ولا مدابرة، علاوة عن أن يورث إيش؟ قتالا. قال: وهذا عين المحرم، هذا الاختلاف الذي يحول التنوع إلى تضاد، يقول هذا عين المحرم. ومن لم يبلغ هذا المبلغ فتجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر أو النهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي نهى عنه في هذا الباب هنا؟ النهي عن الاختلاف، اقتران النهي عن الاختلاف بأن من وقع في مثل هذا الاختلاف ففيه شبه باليهود والنصارى، ففيه شبه باليهود والنصارى. يقول النهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لاحظني، يعني مثلا أنا أمثل بمثال ثم أطبق قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا المثال، من أن مثل هذا الاختلاف لا يورث عداوة ولا بغضاء، علاوة عن أن يورث إيش؟ عن أن يورث قتالا وسفكا للدماء. مثال: أين يضع المصلي يديه؟ على صدره، تحت صدره، فوق سرته، تحت سرته، يسدل يديه بين الحنفية والمالكية والحنابلة وأهل الحديث. خلاف. طيب ما الواجب في مثل هذا الخلاف؟ الواجب في مثل هذا الخلاف أن نرده إلى الله وإلى الرسول. من الذي يوقفنا على مراد الله ومراد الرسول؟ الراسخون في العلم، الراسخون في العلم، يدرسون أدلة كل واحد. أنت تسدل يديك الأدلة 1، 2، 3، 4، درجتها صحيحة غير صحيحة، ضعيفة مكذوبة. تضع يديك فوق صدرك، الدليل كذا وكذا في مصدر كذا، فوق سرتك، تحت سرتك. هنا يتعين أن نسأل أهل العلم كما قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآن ما الذي يترجح عندما يدرس العلماء القدماء وغيرهم من الراسخين أدلة كل واحد في وضع اليدين إحداهما على الأخرى، فوق الصدر، فوق السرة، تحت السرة، يسد اليدين؟ تجد أن أدلة هؤلاء العلماء والفقهاء كل دليل يؤخذ به أو يرد، إلا القائلون بوضع اليدين إحدى على الأخرى فوق الصدر. يتعين ها هنا هذه الهيئة. ليش؟ لأنك حنبلي ولا لأنك شافعي أو حنفي؟ إذا رجعنا للتعصب مرة أخرى. لأن ما ورد من الأدلة أثبت من الأدلة من بقية الأدلة في شد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمناه على يسراه فوق صدره. الآن هذا الخلاف خلاف إيش؟ أجب. خلاف تضاد، خلاف تنوع. ما أحد يسكت. خلاف تنوع، تحرك معي. خلاف تنوع. لا بد من معرفة الراجح والمرجوح. معرفة الراجح والمرجوح تحتاج إلى أن نرجع إلى الراسخين الذين يبحثون في أصول هذه الأقوال والمسائل، مهو مجرد قيل وقيل وقيل وقيل وقيل. بعض الناس يظن الفقه عندما مثلا تعرض هذه المسألة، شوف كيف بعض الناس يفهم الفقه، يقال: أين نضع اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ قال: قيل فوق الصدر، وقيل تحت الصدر، وقيل فوق السرة، وقيل تحت السرة، وقيل أسفل من ذلك، وقيل اسجل، والأمر واسع. ما يصلح هذا، هذا ما يصلح، ما يصلح. لأنه الصلاة الواحدة ممكن واحد يعمل كده وبعدين كده وبعدين كده، مشكلة، وبعدين يسجل. نرجع إلى الراسخين، إلى علمائنا الراسخين في العلم. درستم الأدلة؟ قالوا: درسنا، ما بقي دليل إلا درسناه. إيش الأصح والأصرح؟ قالوا: الجزم، بل والله لو حلف أحدنا فقال: ورب الكعبة الثابت عن رسول الله، وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر، فوق الصدر. للأدلة والبراهين مع بيان مقاييسها ودرجاتها وأحكامها. طيب خلاص عرفنا هذا، لكن الهيئات من حولنا يمنة ويسرى تختلف، فمن من يسدل كالمالكية، ومن من يضع تحت سرته كالحنفية، ها؟ فهل هذا يوجب عداوة؟ ننظر للي يضع فوق السرة وتحت السرة نقول هذا أعوذ بالله من شر، هذا يجب أن يعادى، ما في عداوة، ما في عداوة. ومن هذا الباب قعد ابن تيمية هذه القاعدة، قال هذا من اختلاف التنوع ما يوجب عداوة، لكنه أشار إلى هذا الكلام المفصل الكثير، وما كثر إلا لضعف بلاغتنا مع بلاغة ابن تيمية، لأن العرب تقول البلاغة الإيجاز. إيش يقول ابن تيمية؟ يقول وإن كان بعض أنواع هذه العبادات أفضل من بعض، وإن كان بعض أنواع هذه العبادات أفضل من بعض. فابحث أولا عند أهل العلم عن الفاضل والمفضول والراجح من المرجوح بدليله، بعد ذلك خلاص أنت اقتنعت بهذا تتعبد لله به، لأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش موقفك من الآخرين؟ عداوة؟ بغضاء؟ جماعة الصدورية؟ ودولاك يقول لك جماعة السرية؟ ها؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. خلاص أنت مقتنع؟ مقتنع بالسدل؟ أنا أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا. قال لا أنا مالكي، بسم الله اسدل اسدل اسدل، ما في عداوة ولا بغضاء ولا تحزيب ولا تشقيق ولا مذهبين، مذهب المسدلة ومذهب القابضة. فهذا يدل على ضعف العقول وعلى التعصب، ما في مثل هذا. خلاص أنا أعطيك للدليل والحمد لله رب العالمين، هذا الذي علي. قال نعم. ثم الجهل، قال ومنه ما يكون كل من القول، أخذنا هذا يا شيخ أحمد. نعم فتجد كثيرا. اقرأ تفضل. بسم الله. قال رحمه الله ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام وغير ذلك. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى. يقول رحمه الله وهي الصورة الثالثة. إذن هنا يقول الاختلاف قسمان، اختلاف تنوع اختلاف تضاد. طفق يسرد علينا خمسة صور من صور اختلاف التنوع. الصورة الأولى يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حق ومشروع مثل القراءات. الصورة الثانية مثل الاختلاف في أنواع العبادات وإن كان فيها فاضلا ومفضولا على التفصيل الذي ذكرت. الصورة الثالثة يقول ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر، لأن المؤدى واحد. في اختلاف على قولين أو ثلاثة أقوال، لكن المختلفين يدورون على معنى واحد، فالمؤدى واحد، ولذلك عد من صور اختلاف التنوع لا التضاد. قال لكن العبارتان مختلفتان، المعنى واحد والعبارتان مختلفتان، وهذا بالنسبة لطلاب العلم الذين يقرؤون المتون، ما يعبر عنه في هذه المتون المتخصصة جدا بقولهم الاختلاف لفظي، الاختلاف لفظي، وإلا العلماء المختلف، أي أن العلماء المختلفين تعددت ألفاظهم لكنهم يدورون حول معنى واحد، حول معنى واحد. قال زيادة إيضاح بالتمثيل وبالمثال يتضح المقال. قال كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود، المراد بالحدود التعريفات، المراد بالحدود التعريفات، الماهية واحدة والذات واحدة، هذا العالم يعبر عنه بتعريف، والآخر يعبر عنه بتعريف، والثالث يعبر عنه بتعريف، المعنى واحد والألفاظ إيش متعددة. يقول كاختلاف كثير من الناس في ألفاظ الحدود، يعني في التعريفات وصيغ الأدلة، هذا يسوق الدليل بنص بلفظ معين بسياق راو معين، والآخر يسوقه بلفظ معين على سياق راو آخر، فيقع مثل هذا الاختلاف لاختلاف صيغ الأدلة، الصيغ التي تساق من قبل الرواة لهذه الأدلة، لأن السنة النبوية من رواة الحديث من نقلها باللفظ، وكان لا يرضى أن يسوق حديثا إلا باللفظ كمحمد بن سيرين، وجمهور الرواة، وهذا من أسباب الاختلاف في سوق الحديث النبوية، يستجيزون لأنفسهم سوق الأحاديث النبوية بألفاظ يعبرون بها، لكن لا توسوس، رب قائل يقول وما الذي يدرينا أنهم ساقوا المعنى الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا هم من أعلم الناس وأخبرهم بالألفاظ النبوية، ثانيا هم من أعلم الناس بتحذير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما روى مسلم في المقدمة من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ثالثا هم من أعلم الناس بالقاعدة التي وضعوها، وهي قولهم إنك مهما لحنت في حديث رسول الله فقد كذبت عليه، مهما لحنت في حديث رسول الله فقد كذبت عليه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر الذي رواه أكثر من 70 صحابي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبعد هذه الثلاثة قواعد وضوابط مصطلح الحديث، إذا وقع الاختلاف قالوا تعال يا شيخ، وقع الاختلاف في أسماء الرواة، وقع الاختلاف في ألفاظ حديث رسول الله، هل بلغ هؤلاء الرواة مبلغ الحفظ والضبط؟ قالوا لا، أحدهم الذي وقع الاختلاف منه صدوق سيء الحفظ. قالوا اصبر، هل توبع؟ قالوا لم يتابع. قالوا إذن هذا الحديث ضعيف منكر، حتى لا يوسوس أحدنا يقول طيب ما دام ينقلون حديث رسول الله بالمعنى، إيه نعم ينقلون بالمعنى، ولكنهم شرطوا شرطا لعده يعد رابعا أو خامسا، فقالوا من روى الحديث بالمعنى جاز له أن يروي الحديث بالمعنى شريطة أن يكون له زاد لغوي يتمكن به من عدم خروج حديث رسول الله عن معنى ما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا كان لا يفرق بين المذكر والمؤنث فهذا لا يحل له أن يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمعنى. قال رحمه الله والتعبير عن المسميات بأسماء متعددة وإن تعددت الأسماء فالمسمى واحد. قال وكذلك تقسيم الأحكام، بعضهم يقول الحكم يدل على الوجوب، وبعضهم يقول لا الحكم يدل على الاستحباب وهلم جرة. قال وغير ذلك. ثم رجع بنا مرة ثانية، شوف لاحظ حرص ابن تيمية ودعك من الجعجعة، ابن تيمية يكفر، محمد عبد الوهاب يكفر، ها أصل التكفيريين هي فتاوى ابن تيمية وابن القيم ومحمد عبد الوهاب، كلام فاضي كلام فاضي، شوف أولئك هم المكفرون، شوف أولئك هم المكفرون حقيقة. ذلك الذي راح يعزي أقواما وقعت مقتلة بينهم، إيش يقول؟ يقول نحن نعزيكم في هؤلاء الشهداء، ولعنة الله على الكفر المرتدين من الوهابية والسلفية سبحان الله، هؤلاء هم المكفرون، هؤلاء هم للعقيدة الهادمون المدمرون. وأما أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم الأئمة الكبار الربانيون كابن تيمية رحمه الله: والله ما يكفر أحدهم ولا يفسق، والله ما يفسق ولا يبدع إلا بنصوص شرعية على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقواعد مرعية يتحير العقل كيف بلغوا ذلك المبلغ. لكن من تشرب وتشبع بالقرآن والسنة أنطقه الله بالحكمة. يقول، رجع مرة ثانية، يقول: ثم الجهل والظلم، وقد مر قريبا قول المؤلف: والجهل والظلم هما أصل كل شر. الجهل والظلم هما أصل كل شر. يقول: ثم الجهل والظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى. الجهل والظلم، إيش ضد الجهل؟ ها؟ العلم. إيش ضد الظلم؟ العدل والإنصاف. إذن اثنان ضد اثنين، ضدان لا يلتقيان، اثنان يوصلان إلى الحق المبين، واثنان يوصلان إلى الباطل والعداوة. اللذان يوصلان إلى الاختلاف الذي هو اختلاف مذموم، الجهل والظلم. اثنان يوصلان إلى الراجح وإلى مراد الله ومراد رسوله، وهما ها العلم والعدل والإنصاف. العلم والعدل. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم، ندعو بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في مثل زحمة هذا الخلاف، فيقول وفي صلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وإلى الأدب، نسأل الله أن يرزقنا الأدب وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نقف عند، انتهينا من السورة الأولى والثانية والثالثة، نقف عند الرابعة من اختلاف التنوع، والله أعلى وأعلم. نعم.